شايف سنة جديدة بهدي لك قلبي هدية تملك يا رب عليا وتنور لي عنايا في بداية سنة جديدة أرفع وجهي مسرور، إبليس أصبح مكسور. أعطيني يا رب النصرة، أعطيني يا رب النصرة. في بداية سنة جديدة بهدي لك قلبي هدية، تملك يا رب علي وتنور لي عنايا. في بداية